عليهم الخضيرة وصلى الله على محمد الذي أرسله رب العالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا هو تعالى بقرأ في المتابعات بتاعتكم الأول. يظل أختنا أمال إن هي جمعت التجميعة ديت. معانا دلوقتي أختنا إسراء، سامعاني؟ إسراء عبد التواب دلوقتي معايا، مها أحمد، تم يوم الأحد، حنان رضا، هو ما شاء الله المستوى جميل، مستوى الناس اللي معاكي كويس جدا. وطبعا انا بالنسبه لي اهم حاجه اطمن عليك انت، فانا بقرا التحدي بتاعك، قرات 5 صفحات من يوميا من كتاب رحله الى الدار الاخر للشيخ محمود المصري، قرات يوم السبت 10 صفحات تعويضا لما فاتني، وكنت ناوي استمر على هذا وعلى الورد، لكن للاسف الايام اللي كنت بدات قرات فيها صفحات قليله اقل من 5، وان شاء الله ساحدد وقت للقراءه حتى التزم. اخر كلمه ديت يعني اذكى كلمه في الموضوع، أزمة كل واحد فينا في ورد القرآن وحفظ القرآن إنه هو سايبه تبع الظروف، مش حاطه ضمن ظرف من الظروف. فأتمنى الأخت إسراء يعني تركز، يعني أنا دلوقتي يعني فرحان بالمتابعة بتاعتك، ومسؤوليتي بقى إن أنا أطمن إن أنت بقى نجحتي. أم خديجة، أم خديجة، إنهاء التزاماتي المنزلية أول بأول، وخصوص المطبخ الحالة مستمرة بفضل الله، وأشعر بحالة نفسية جيدة، وأصبح لدي وقت فراغ أكثر من الأول ما شاء الله. وهي دي مشكلة تراكم المسؤوليات، تراكم المسؤوليات بياخد وقت كبير بسبب الضغوطات النفسية بعدم الالتزام بالمسؤولية، فيبقى الوقت ضايع في ضغوطات نفسية، على حين ان الوقت اللي بيضيع في الضغط النفسي اكبر من الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نخلص الازمه دي. تمام كده؟ الاخت ياسمين، يعني ايه البكور؟ انت التحدي بتاعك هو البكور، البكور في ايه بالظبط؟ اخت ياسمين معانا، سامعاني؟ ما شاء الله. هل ليها غرض معين؟ يعني انت خصتيها تم على اي اساس؟ هل ليها غرض معين مثلا؟ ربطتي النوم بصلاه الفجر مثلا، كنت مقصره فيها، او ربطتي الاستيقاظ بدري بحاجه معينه تعمليها الصبح؟ ايه مقياسك في البكور؟ الاخت سمر، سمر اسامه ملتزمه، الاخت سمر ايه هو التحدي بتاعك؟ رائع جدا، تمام. الاخت سمر موجوده؟ سمر اسامه موجوده الاول ولا لا؟ بعد كده امه الرحمن، كان هي اظن الشيخ احمد طاهر وصل لي متابعتها ما شاء الله مديه سمري كويس عن كل واحده. الاخت سمر لو حد موجود يرن على سمر تتابع معانا. دلوقتي أمة الرحمن كاتبة، أروى، آلاء، آلاء ثانية، أم حمزة، آية، آلاء، الأخت رابعة معانا، سمر مش موجودة، هرنلها طب أنا عايز أعرف أمة الرحمن معانا ولا لأ؟ هي متسجلة معانا، لو حد يرن عليها لو هي مش متابعة. رنوا على سمر وعلى أمة الرحمن. حد بيرن عليها؟ احنا كده انا وصل لي كده. اخت امال سامعاني؟ اخت امال سامعاني؟ امال سامعانا؟ قولي لي بقى انت كده دلوقتي جايبه لي كام مشرفة؟ 1 2 ثلاثة. سمعنا صوتك واضح أكتر ولا الشبكة هي اللي وحشة؟ احنا معانا كده كام مشرفة؟ معانا كام مشرفة؟ انت بعت لي 5 صح، هما المفروض بقى كام؟ هما كام مشرفة معانا دلوقتي؟ كام مشرفة معانا؟ مين بقى الاثنين دولت اللي لسه ما بعتيهمش؟ سمرة هي وصلت. هقول لك اهوت. التحدي بتاعك فين؟ التحدي بتاعك فين؟ لا انا بسأل اخت سمر. سمر ولا اظن سمر كانت كاتبه، هو أمة الرحمن هي اللي ما كانتش كاتبه. سمر كاتبه ملتزمه. الاخت سمر سمعنا الاول ولا لا؟ هو انت ايه التحدي بتاعك كان ايه اصلا؟ انت ما كتبتليش الناس تحدياتها ايه؟ التحدي بتاعك كان ايه؟ انت كاتبه بس قصاده ملتزمه، يعني انت كتقييماتك يعني ملتزمه او مش ملتزمه؟ بس انا اظن ان انت الشيخ احمد طه اللي بعت لي. انا ابص كده اهوت على الواتس سريعا. انا تمام مفيش. انا ابص برضه على الشيخ احمد طه لو كنت انت بعت لي على الواتس. طب اخت امه الرحمن دخلت معانا؟ عشان نبدا بسرعه كده. سمر اسامه على الصح متابعه يوميه، ومن الاخوات المتابعه بيتابعوا على الجروب. لو حضرتك تحبوا اكتب ايام الاسبوع اعملها. والاخت ام يوسف لسه بادئه. انا اسماء سعد انا بقرا كتاب وانا بعت لحضرتك التلخيص. خلاص تمام مفيش مشاكل. انا عبد الرحمن بس ناقص ان انا اعرف التحدي بتاعها. خلاص يعني انتوا في حد عنده تعليق الاول عايز يقوله بالنسبه لقضيه عباده الاستمرار وتطبيقها على التحدي الدنيوي؟ حد حابب يعني؟ انا اهم حاجه عندي اسيبكم على ديت، لان اظن انا سمعت ان الترم ده قرب يخلص. نستمر وما نتوقفش على الاسبوعين دولت. الاخت هناء رضوان وجويريه لسه. هناء رضوان ابعتت لي، اظن بعتت لي النهارده. هنقرأ رضوان. خلاص اوكي مبعوثة. خلاص يبقى كده في هناء رمضان. والله لو انت عايزة تتشجعي ابعتولي اول باول، بس طبعا لو اتبعت كله على بعض يبقى افضل. هناء رضوان دي مبعوثة على الواتس. خلاص جويرية، هناء رضوان جويرية اظن لسه ما اتبعتش. يبقى الوحيده اللي ما بعتتش لسه كده جويريه. طمنوا عليها وعرفوني ايه هعمل. انا مش بعمل تلخيص، بجيب بس الكلام المؤثر. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كده في صوت؟ كنا بنقول ايه؟ فمبدئيا قضية الاستمرار هي يعني هي كفكرة يعني ايه نسبيا لازم تطلع من جواكم، ان يبقى في حد متيقن بالوظيفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تبناها او اللي الله سبحانه وتعالى ارسله بيها، وكان فيها شعارين مهمين جدا: حريص عليكم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعامل مع الصحابة بنفسية الحنو والحرص. الحرص يعني لو انا مش خايف على مصلحتي مش هتبدأ يتنسيني عليا وتقولي خلاص هو مش عارف مصلحته ويخبط دماغه في الحيط. لا، بتبدأ انك انت تتابعيها وتتواصلي معاها وتكلميها وطمنيني عليكي ونشد حيلنا. فان احنا هنبدا نحط في حياتنا التغيير. اخبار البونبوني ايه؟ اخبار البونبوني ايه؟ حد طب اللي مستمرين عاملين عليه ايه؟ اللي مستمرين في تحدي البونبوني حد ليه تجربه معاه؟ حد ليه تجارب عاملها معاه اليومين دولت؟ اكتبوا لنا كده ايه الاخبار. لا لا خالص خالص، انا مش عايز انا عايز التلخيص باسلوبك بطبعك، يعني ما تتجمليش فيه. انا في الاخر التصور اللي كل انسان بيطلعه في الحاجات المحوريه اللي هي الحاجات الاجتماعيه بالذات لما يكون كتاب اجتماعي مش كتاب شرعي، كل واحد بيطلع بصوره، هي دي الصورة اللي بيها انا هستفاد، لاني بتعبر عن نموذج من الواقع. انت انسانة جزء من الواقع، في زيك كتير بنفس شخصيتك وانا في زي بنفس شخصيتك كتير، فلما كل واحد بيتكلم بشخصيته بيمثل طائفة من الواقع. اختي كرموها الطالبة المثالية بسبب فكرة البونبوني. لا لا لا، انا كان المفروض بقى ليا نسبة، والمعلمة فرحت جدا بالفكرة. طب مش كنتوش تبعتولنا الكلام ده اثناء الاسبوع تفرحونا بيه؟ وزعت في درس الجمعة وكل الأخوات فرحانة وسمعونا دعاء اللهم تقبل، فعلا الإنسان أسير الإحسان، جزاكم الله خيرا، كلام جميل جدا. بسمع دعاء حلو قوي، في بنت دعت لي كتير وحلفت لي هديك الفجر، هدعي لك الفجر مخصوص. طب طبعا أنت أكيد قلت لها ودكتور أحمد معانا، يعني ما تنساوش من الدعاء. عملته مع ابن أختي والله، ورا كان داخل متنشن وبقى أحسن شوية، نفسي ادخل قلبه بس هو متدلع. رائع جدا. وهي بتاخد الجائزة بيقولوا لها فين البونبوني؟ عامل كده زي بتوع المحلات اللي بنزل اشتري منهم، بيقولوا نفس الكلمة. أمة الرحمن، كنت عايز اعرف ايه التحدي بتاعك بس. كنت عايز اعرف ايه التحدي بتاعك. عشان انت تابعت الناس ومش ما لقيتش متابعتك انت موجوده قدامي. لا ازاي المفروض يعني انت عارفه ان انت متابعتك معايا انا شخصيا، فازاي ما ثبتتيش؟ لازم تثبتي حاجه عشان خاطر انا اقدر اتابعك عليها. يعني زي المفروض انا دلوقتي بقى عامل تقييمات ليك لكل واحده فيكم، ناقصني بس جويريه كده. هناء رمضان معانا؟ هناء رضوان قصدي معانا موجوده دلوقتي؟ هناء رضوان موجوده؟ حد يرن عليها برضه يا جماعه لو معاكم تليفونات، لو حد معاه رقم تليفونها يرن عليها. حد فيكم تابع امبارح؟ امبارح كنت عدت على البث المباشر عند الدكتور حازم عباده الوضوء، عباده الوضوء، وسبحان الله وجدت دليل هو كان ظاهر جدا بس لما قرات في التفسير لمحت لمحه ما كناش اخذناه مع بعض. في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، فالمشهد دلوقتي بيتكلم عن الوضوء والاثر بتاع الوضوء. فالله سبحانه وتعالى بيصف لنا المشهد الاول في تفصيل الوضوء، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء. الوضوء معاك على طول، فلم تجدوا ماء بقى فتيمموا. وهنا بينتهي الصورتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ربطنا بيهم في عباده الوضوء، لا وضوء لا تيمم. ايه بقى المراد من وراء ذلك؟ من وراء ذلك ما يريد الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ماذا يريد الله من وراء الوضوء؟ ايه هو؟ ايه معنى بقى التطهير؟ الثلاثة الجست غيروا اسمائهم. ايه معنى تطهير؟ تطهير القلب. طب ايه الدليل؟ ايه اللي يخلي تطهير القلب ثم تطهير البدن؟ لان لو كان المطلوب او المقصود من وراء تطهير البدن لما ظهر هذا في التيمم. العلماء قالوا والمقصود تطهير البدن وتقصيره تطهير الجسد، وفي التيمم تطهير البدن غير ظاهر. فاحنا النهارده بنيجي بقى احنا نرتبط بفكره ثابته. فكره ايه؟ فكره ان احنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى في عباده الوضوء بان احنا بنطهر قلوبنا. في عباده الوضوء احنا بنطهر قلوبنا. لحظه واحده يا جماعه. دكتور حازم بيسلم عليكم. فالوقتي احنا قضية طهارة القلب بسبب ان احنا كنا بنتكلم على عبادة صفاء القلوب، وفي مشهد صعب قوي، مشهد ان احنا يعني ايه يعني ان احنا نتخيل حياة بدون خلافات، حياة بدون مشاكل، حياة بدون مشاكل، حياة فيها حب للجميع. دي حياة في الجنة. عشان كده أول شرط لدخولك الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا حاجة كده كأنها كانت متبتة وتشدت من جذورها، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فحسيت إن إحنا يعني في أواخر يعني ما أظن ما عادش ليا إلا درس أو درسين، أنا سمعت حاجة زي كده إن إحنا خلاص الترم ده بيخلص. فبدأت أحس إن أنا أحب أسيبكم على إيه؟ فأحب أسيبكم وأنتوا قلبكم طاهر. أحب أسيبكم وأنتوا بتحبوا كل اللي حواليكم. أحب أسيبكم وأنتوا عندكم طاقة أمل وطاقة إيجابية تسعدوا بيها وتفرحوا بيها كل اللي حواليكم. فقلت أنتوا محتاجين نرجع تاني خلاص لتحدي الوضوء. هو انا والله انا مع يعني لو هيبقى فيه لو فيه انا مكمل ان شاء الله، انا مكمل خلاص. معاكي مشكله، الاخت وصلت لدرجه البلوك ومش عارفه، انا حاسه اني مش بحبها للاسف، مش عارفه اعمل ايه. بص يا اسماء، انتي ما تفكريش في الموضوع بانك انتي دي حبيبتك وانتمتك وانتي هتهدي خالص بشويش خلاص. انت كل ما بتتصالحي بتتخانقي، انت ليه اصلا لما بتتصالحي بترجعي علاقه ينفع ان هي تفتح من وراها خناق؟ وصلت؟ اخدت بالك من الجزئيه دي؟ انا كده كده انا موجود على البث، والفتره الجايه اصلا انا هبدا اعمل دورات وكده، يعني الموضوع طلع قضيه الاخلاق يعني فيها كل شويه ان شاء الله هتلاقوا افكار جديده، وانا اغلب الحاجات هتلاقوها عند دكتور حازم. تابعوا بقى على صفحه برضه دكتور حازم، وانا بدات ان انا ادخل الحاجات دي على دكتور حازم على صفحتي برضه، بحيث ان في ناس طلبت متابعه، فانا بدات اهتم بالصفحه برضه ان شاء الله، فهتابع برضه معاكم. فالشاهد ان انتوا اهم حاجه قلوبكم عامله ايه؟ خلي بالكم يعني قضيه صفاء القلوب بتدي إتاحة واسعة جدا لعمق التفكير. القلب الغضبان قلب مغلق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أول ما الغضب بيمسكك لا بتغلطي لا بتضيعي خير لا بتغفلي، لازم الغضب وحش وحش. فالقلب الصافي قلب بيستطيع إن هو يتعامل مع الحياة. فعايزين نرجع تاني لتحدي الوضوء ونبص له بقى نظرة مختلفة، نبص لتحدي الوضوء نظرة مختلفة، نبص ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا تعرض الاعمال، وفي الحديث رواية تانية تفتح ابواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بلا شيء الا امرؤ كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا. عدم فهمنا للحد الأدنى في العلاقات هو اللي مضيعنا. مفيش حاجة اسمها بلوك، كل مشكلة بينك وبين واحدة تفاقمت هي كانت قبل ما تتفاقم مدية انذار، انت اللي صممتي تكملي، فلو سمحتي ارجعي لمرحلة الانذار ووقفي عندها. فقضية صفاء النفس وطهارة القلوب أثر كان ورد عن سيدنا علي، بس أنا مش موقفش على صحته، قال ما ساد أصحاب محمد إلا في حاجة إلا بحاجة في صدورهم أو في قلوبهم. إن الصحابة كان الفكرة عندهم نموذج ببساطة خالص، نموذج المهاجرين والأنصار، مين قلبه يصفو إن هو يتحمل واحد يجي أسمه في فلوسه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نموذج واحد قلبه صفة لدرجة ان هو يسيب مراته وعياله وقصة كبيرة يسيب كل ده وفي الاخر يروح يهاجر، ده قلب طاهر اذ جاء ربه بقلب سليم. وعلى الناحية الثانية بقى يجي المهاجر الانصاري يفتح بيته لواحد ممكن ما يكونش على كيفه، ممكن خلاص هو النبي اخى بينه وبينه، يطلع بقى دمه خفيف يطلع دمه تقيل يطلع عصبي يطلع صورة. بعد ان ننتهي من هذين الوصفين الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نموذج، يا ترى بقى ايه هو النموذج الثالث ده يا جماعه؟ قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. طهاره قلبك ليها علاقه بهجرتك من الذنوب والمعاصي، طهاره قلبك ليها علاقة لاستقبالك للطاعات، فده صحابي هاجر وده صحابي تلقى، فانك تقلعي عن شيء وانك انت تقيمي على شيء ده ليه علاقة بصفاء قلبك. فانا انا بقول لكم اتوضوا، اتوضوا كتير، اغسلوا اغسلوا ذنوب ذنوب ما كان لا بران على قلوبهم. صفاء قلبك يعني طهرته من الذنوب. فانت طول الوقت في وضوء لوضوء لوضوء قاعده ماسكه ليفه وقاعده تغسلي في قلبك، تغسلي في قلبك، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يدالك بكل وضوح، ولكن يريد ليطهركم. الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يطهر قلوبنا. بس كده. انتوا بقى ايه رايكم؟ نرجع تاني نكمله؟ ها ايه رايكم؟ لا، الوضوء هو العلاج الاساسي لصفاء القلوب. توكلنا على الله، بونبوني، تحدي الشهري، وضوء، ايه رايكم؟ إيه ابعت لها عن طريق واحده، قولي لها تقول لها اسماء، قول لها بلغيها ان اسماء بتقول لك اتمنى ان انت ما كنتيش زعلانه منك، لان ما هي ما تحبش ان كل يوم اثنين وخميس ربنا كده، وهي سمعت الدرس، وان هي يعني بتقول لك يعني ان شاء الله هي مسامحاكي ومش زعلانه منك وبس كده. جبتر الف خيرك عند هنا وقفي. ابعت لها مع اي حد وخلاص، يعني ما تهينيش نفسك او ما تبهدليش نفسك. احنا قلتنا في حد ادنى بلاش العلاقات المستغرقة، لاما استغراق لاما قطيعة. ايه حاضر لسه. بس فاحنا دلوقتي الاستغراق في العلاقات هو اللي كان سبب الازمة. اللي أدت في الآخر لعدم صفاء النفس. حد عنده سؤال؟ أنا في أسئلة كثيرة. أنا ما خدتش بالي منها خالص. انا بحاول اعمل الفندق بتاعنا من غير موسيقى ولا شاء الله الجهاز انا مستغرب يعني عاوز ترستر الصفحة كتير. فالوقتي بقى احنا بنختم اخر ايام في الترم دوت مع صفاء قلب وحسن خلق مع الناس، تحدي البنبوني رقم 3 نجاح في دنيتنا قلبك وناسك اللي حواليك ودنيتك، 3 حاجات واضح كده. ربنا فرض عليك الصلاة 5 مرات في اليوم وجعل ركن من أركان الصلاة الطمأنينة، طمأنينة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد يسيء صلاته فيقول له صلي اركع حتى يستقيم ظهرك، لا حتى تطمئن راكعة. فلما تلاقي ان الصلاة مقياس الصلاة هو الاطمئنان، وان مقياس الوضوء هو طهارة القلب وطهارة النفس. تخيلي لما يكون دي كل يوم بتغسلي قلبك من نفسيتك، وتغسلي اي حاجة لوثتك من مواقف الحياة بالوضوء، ثم تصلي لتطمئني. حد كان متخيل ان هي دي قيمة الصلاة والوضوء؟ طمأنينة وطهارة قلب، طمأنينة وطهارة قلب. ده خلاص يعني هو انا ايه اللي عايزاه ثاني؟ تخيلي بقى انت النهارده الاخت ياسمين بقى انت دلوقتي بتقولي لا، تخيلي بقى النهارده لما انت هتقولي اه وهتصلي ومع كل وضوء وانت بتغسلي ايدك حاسه ان انت بتغسلي قلبك. سامعيني كده؟ انت بتغسلي ايدك كانك بتغسلي قلبك، وانت بتغسلي وشك كانك بتغسلي قلبك، معاني جديدة، احساس جديد. وانت بتركعي لو لقيتي قلبك بينبض بقى، وانت مثلا نزلت بسرعة تلاقي نفسك مش هقوم الا ما اهدى خالص ونبضات قلبي تهدى خالص وابقى في قمة الاسترخاء. هي دي الصلاة؟ ايوه هي دي الصلاة. تمام؟ شمهندس علي وصل؟ شمهندس علي وصل؟ احترم قوي جدا انا اللي بيعتذروا عن عدم الحضور دولت. يعني في يوم من الايام لو قدر ربنا ان انتوا حضرتوا لي دوره او كده تلاقوني يعني ما موضوع عدم الاعتذار ده عندي بعتبره ان هو خط احمر في حياتي خالص يعني. فاللي بيجيش وبيعتذر ده انسان وصلت له على اقل معنى من المعاني اللي احنا بنسبيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجته في جنب وفي عد صحابي طبعا، وقضاء الحاجة لما حد يشوفه يبقى مقصود بها طبعا التبول ليس الايه الغائط، لان الغائط بياخد مكان كبير، بياخد بعيد، كانوا بياخدوا في العرب بياخدوا مكان بعيد مش في وسط السكن. ف فصحابي عدى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ولكن كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر على الموقف دوت. ما ينفعش حد يلقي السلام عليك وانت ما ترديش. فقال صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله على الا على طهر. تمام كده احنا خلصنا. مفروض باشمهندس علي ميعاده يخش الساعه 8:15. حد عايز يسال اي سؤال تاني؟ لا ممكن يتم بسرعه. اللي عايز يسال سؤال وجزاكم الله خيرا ورحمه. تمام. دكتور عمر في امتحان نظري محدد والله. السؤال الفندي حاضر والله ما عارف. انا بسمع الكلام الشيخ احمد طاهر يقول لي انا اقول حاضر. انا مش بقدر احضر الا بحضر الا قليل لظرف البيت وبلغت بزوجته. ابعت اعتذار كل مره ده يعني ده اجمل خلاص. يعني ان عمالك تبعتي كل مره اعتذار ده يعني بيدي احساس الاسره واحساس المجتمع واحساس ان احنا بيئه مع بعض. في امر بينا حول النبعد، ولكن للاسف احنا في قلب الحاجه اللي بتضايقنا بتمثل ضغط علينا بشكل رهيب. في امر بيضايقنا وبنحاول نبعد عنه، ولكن للاسف احنا في يعني احنا في قلب الحاجه اللي بتضايقنا. مش فاهم دي بتكون اجمل مع الاخت المسؤوله عن مجموعه اتصلت معايا خاص تليجرام، بس انا عاوزه نكون صحبه اتواصل معاهم. اكيد طبعا. يعني بنحاول نبعد مش عارفين لان وجودهم لازم. ده ابتلاءات بقى يعني. ما هي في الاخر قيام الليل ابتلاء بتجهدي نفسك فيه، وفي الاخر بتاخدي قيام الليل شرف المؤمن وكظم الغيظ وتحمل الضغط. ده بيديك في الاخر الا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ده عباده وده عباده. احنا يوم ما نوصل ان اخلاق عباده ده هتبقى طفره في حياتك. ياه يعني كل اللي جوزي بيعمله معايا ده اللي انا لو انا استحملت اصلا من غير احتساب هيقوم مغدق عليا بكل حاجه حلوه لو انا بس مسكت نفسي في الغضب والعصبيه. ده انا دلوقتي هعمله عباده سواء هيدي او مش هيدي. ده يعني ده حياه جنه. ولادك عصبيتك عليهم انا هظلم غيظي عنه اقدر امسكه افعصه تحت ايدي. بس انا لان الصلم قال من كظم غيظا وهو قاضى عن نفسه. ده في حديث تاني كمان الناس تصلم اللي هو بيقول صحابي بيقولوا ان انا بترك الدبه ما بدحش رحمه بيها. الناس قالوا الله يرحمك برحمتك، دي دبه وحيوان وكده كده هيتذبح. فبالنسبه بقى لخدوتي السؤال اللي سالته، انا طبعا عشت التجربه ديت. انا اللي نظمت حفل التخرج بتاع دفعتي، وموضوع مش سهل. الموضوع فيه صدمات نسبيا، وعلى هذا الاساس طبعا كتبوا على الفيس. البنات بقى بدات تكتب على الفيس ابو سليمه هيلبسنا، يا ترى ابو سليمه ناوي يلبسنا ايه في الحفله، وابو سليمه مش عارف ايه وكلام من ده. كانت يعني اشتغالات جامده جدا. فالموضوع هو فكر امكانيات وتميز. ولكن الاول انا عايز اعرف ايه هو صوره الفن دي اللي عايزه تعمليه، وهل هو في اصلا مشاكل شرعيه ولا قدرت تتجاوزيها؟ يعني انا عشان اتجاوز مساله الموسيقى ارهاق رهيب، وجبت فوكالز بقى وتجنبها مع ده يعني بهدله انا ما شفتش زيها. فبرضه الفن دي هل هو كفكره هي صح؟ انا عملت حفل التخرج بمعنى، وحتى انا لما عملوا الفوتو سيشن انا اللي جبته ومنعت تماما ان يبقى فيه اختلاط. دقيقه واحده نزل. دقيقه واحده نزل حكي. واخد بالي حاضر. فقضية ان احنا اصلا الموضوع يعني محتاج قوة، واوعي تستغلي في حاجة وبعد كده تخرج عن ايه. طب انا طبعا لو جبتهم كان ساعتها عملت الولاد البنات لوحدهم ولاده لوحدهم، وقاموا عملوا فوتو سيشن تاني مختلط خلاص. وطبعا انا لان انا كنت ماسك اتحاد وكنت انا الوحيد طبعا، يعني كانت طفرة ان في دفعتي مسكت الاتحاد. فطبعا دي كانت ايه خلت الكل مجمع عليا، بالذات ان عموما كان دفعتي ما شاء الله كانت فيها ناس محترمين. لا انا للاسف كنت لوحدي. كنت لوحدي وفي ثغرات حصلت للاسف بسبب ان انا كنت لوحدي وتكلبوا عليا في اخر تلت ساعه في الحفله شغلوا اغاني. بس بعد كل حاجه بقى، بعد ما الفقرات كلها خلصت وبعد ما الشهادات كلها خلصت، بعد اخر شهاده، هو بصوا انا كنت في سنه خمسه، فانا كان ليا رصيد دعوي كبير وانجازات، وعملت اسره في الكليه وكنت بطلعهم قوافل وقصه كده. فللاسف ما كانش معايا صحبه في دفعتي خالص نسبيا، يعني اللي هو كانوا بيشاركوا في التنظيم، وكان حتى الفريق اللي معايا كله كانوا ولاد وبنات من دفعات اصغر مني، لاني كنت ماسك لجنه ثقافيه وكان عندي اسره، فكان انشطه كتير. فكنت عملت فريق اصلا هو كان منتمي للشغل معايا بصوره خاصه يعني. فالموضوع يعني ايه، موضوع طاقه وهم، ولان الواحد يعني والله كان على طول، كان على ساعتها بستشف الدكتور احمد النقيب، فكان معايا على التليفون على طول خطوه بخطوه، حرام حلال حرام حلال. فاوعي تستدركي الحاجه، الله سبحانه وتعالى لا ينصر الا ما كان لوجهه خالصه، ولو نصر غير كده فان الله لا ينصر دينه برجل الفاسق. فالاخت بقى خديجه جميل، ركزي على قد ما تقدري انك انت ما تقعيش في مخالفه، مش هنمنع الحرام بحرام. ربنا يعينك، انا حاسس بيكي، وما تكليش، اوعي كلامي يهبطك، ولكن على قد ما تقدري يعني حاولي تشدي حيلك في دي. لا انا مش في جروبات واتس خالص، انا بتابع معاكي من خلال بقى انت بتوصل لي حاجتك او حاجات الاخوات من خلال الشيخ احمد طاهر وزوجته يعني. تمام خلاص، الشيخ علي خلاص هو الداخل، شدوا حيلكم. والاخت برضو قدوتي، لو في تفاصيل عندك حصلت مستجدات ابعتيها برضو لمرات الشيخ احمد طاهر، وانا انصحك فيها ان شاء الله لغايه ما ربنا يعينك وتطلعي نموذج حلو ان شاء الله. جزاكم، بس انا كده مش هنمنع الشباب من حاجه زي ما حاجه جماعه الدفعه كلها، يعني لو عملت مع البنات الشباب هيعمل مزاجهم. خلاص ماشي، يعني انت في حاجه اسمها بيئه امان. انا خلاص يا جماعه، انا عملت حاجه كويسه للبنات، عملتيها واستفتيتي فيها وخرجت منها من كل المخالفات، ويعني واللي بيستفتى في الكلام ده حلو يعني، بعرف اتناقش معاه. الشيخ عادل الشوشي انتوا عارفينه طبعا، ما شاء الله بياخد ويدي وبيسمع، ويعني بيقيم فتواه بصوره جميله يعني، بصوره مش بيقول يعني مش بيسمع ولا ده بيسمع تفاصيل كامله. بس على قد ما تقدري اوعي تقعي في محظور شرعي، اعملي الصح. حتى لو قلت لي ان الصح هيبقى غريب، لا والله بفضل الله يعني عملت جو بقى، ورحت جبت الانوار اللي بتطفي وبتقيد، ودخلت الولاد والبنات كل واحد منهم طابور، والطابور كانه ايه بيقرب من بعضه يقوم باعد ويقرب، عملت شكل منعت بيه المخالفه الشرعيه، وكان شكل جميل، والولاد في طابور والبنات في طابور، والبنات اللي اخرج من تبرج البنات عملت ايه، قمت ملبسهم كلهم البلطو بتاعنا، البلطو الاسود بتاع التخرج، فمحدش شايف اللي تحت الهدوم. بدأت عملت فقرات مسابقات، طلعت فريق ولاد وفريق بنات. فيعني ايه، ربنا كان بيسر، بيبعت افكار ورا افكار ورا افكار. وجبت فقره الساحر وفقره مش عارف ايه، قعدت دورت على اي افكار وخلاص عشان فيها مخالفات قليله، وربنا عداها على خير. فعلى قد ما تقدري شد حيلك. يلا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.